القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. على قمة من جبال الشمال كساها الصنوبر، وغلفها أفق مخملي وجو معنبر، وترسو الفراشات عند ذراها لتقضي المساء، وعند ينابيعها تستحم نجوم السماء. هنالك كان يعيش غلام بعيد الخيال، إذا جاع يأكل ضوء النجوم ولون الجبال، ويشرب عطر الصنوبر والياسمين الخضل، ويملأ أفكاره من شذى الزنبق المنفعل. وكان غلاما غريب الرؤى غامض الذكريات، وكان يطارد عطر الربا وصدى الأغنيات، وكانت خلاصة أحلامه أن يصيد القمر ويودعه قفصا من ندى وشذا وزهر. وكان يقضي المساء يحوك الشباك ويحلم، يوسده عشب بارد عند نبع مغمغم، ويسهر يرمق وادي المساء ووجه القمر، وقد عكسته مياه غدير برود عطر، وما كان يشرب من منبع الماء إلا إذا أراق الهلال عليه غلائل سكر الشدى. هكذا جسدت لنا الشاعرة نازك الملائكة بكلماتها مشهدا طبيعيا رائعا في قصيدتها شجرة القمر. والفن التشكيلي يجوب الآفاق أيضا ليصور لنا أروع مناظر الطبيعة بفرشاته وألوانه وإحساسه الخاص. الدنيا ليس والنجوم طالعة تنور، نجوم تغير النجوم من حسن منظر، اللي بدأت الجنون وفقدك أصغر، اللي بدأت الجنون وفقدك أصغر، دنيا الفنون دي خميلة وانتو أصغر، والفن لحن القلوب يلعب بأوزرها، والفن دنيا جميلة أنا. لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة ليلة مرصعة بالنجوم للفنان الهولندي فان جوخ. تعتبر لوحة ليلة مرصعة بالنجوم من أشهر أعمال الفنان الهولندي فان جوخ، ومن السهل التعرف على هذه اللوحة بسبب أسلوبها المتفرد، ومع مرور الأيام أصبحت هذه اللوحة موضوعاً لقصائد الشعر والروايات والمقطوعات الموسيقية. وبينما لا يوجد من ينكر الرواج الواسع لهذه اللوحة، فمن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه لا يتوفر سوى معلومات قليلة جداً عن شعر الفنان فان جوخ تجاه هذه اللوحة، فهو لم يذكرها سوى مرتين في رسائله وبصورة عابرة. رسم الفنان فان جوخ ليلة مرصعة بالنجوم عام 1889 في ظروف كان سلوكه خلالها يتسم بغرابة الأطوار بسبب شدة النوبات التي كانت تجتاحه في هذه الفترة، وقد رسم اللوحة من الذاكرة وليس من الطبيعة الخارجية كما هو الحال مع لوحاته الأخرى، وهذا يفسر لنا سبب التأثير الانفعالي القوي لهذه اللوحة والذي يفوق تأثير كافة أعماله الأخرى في نفس الفترة. ويتساءل النقاد أصدقائنا عما إذا كان الأسلوب الهائج الذي رسمت به هذه اللوحة يعكس عقلية معذبة، أو ما إذا كانت اللوحة تخفي سرا ما هو الذي دفع الفنان فان جوخ إلى تصوير السماء الليلية بتلك الصورة الثائرة المضطربة. لكن الذي لا شك فيه أن هذا الجدل هو أحد الأسباب التي جعلت النقاد يعتبرون هذه اللوحة بالذات من أشهر أعمال فان جوخ على الإطلاق، ومن أكثرها قابلية للتفسيرات والمعاني. بعض النقاد أصدقائنا توقفوا عند 11 نجماً الظاهرة في اللوحة، وتحدثوا عن إمكانية أن يكون الفنان فان جوخ قد تأثر بقصة يوسف عليه السلام في العهد القديم. يظن من يستمع لاسم هذه اللوحة لأول وهلة أننا أمام لوحة هادئة رومانسية يسود فيها اللون الأبيض لنجوم تتلألأ في سماء سوداء، أو أن ضوء القمر يشارك النجوم سماءها الصافية النيرة، لكننا حين نرى اللوحة نكتشف أننا أمام لوحة مختلفة تماماً. الفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، والفن مين يعرفه إلا اللي كان في سماه، الفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، والفن مين يعرفه إلا اللي كان في السماء، والفن مين أنصفه غير كلمة من مولاه، والفن مين شرفه غير الفنون غير الفنون وراه. ففي هذه اللوحة أصدقائنا نجد الهدوء ونجد الفوضى، نجد السلامة ونجد الاضطراب الكوني جنبا إلى جنب، فالسماء تضطرب باللون الأصفر المحترق، والمرتفعات تميد وتهتز، بينما تنبعث الألعاب النارية الذهبية والمنطلقة باتجاه السماء الزرقاء، وتبعث شعوراً بالارتياح النسبي. بعض دارس الفن يقولون إن فان جوخ أراد في الواقع أن يوصل لنا مشاعره في هذه اللوحة بطريقة أكثر قوة ومباشرة مما تستطيعه الكلمات، وأن الأمر لا يتعلق بالشعور بالإحباط أو بأعراض الهلوسة، وإنما بإحساس الفنان بالأمل كدافع لمحاربة اليأس. فلوحة أصدقائنا تضج بالحيوية والقوة التي تشير إلى حضور الخالق. فالنجوم لا تشع فقط، وإنما تتفجر بالشعاع الأخاذ، والأرض تبدو كما لو أنها تستجيب لحركة السماء، مشكلة أمواجها الحية في الجبال والأشجار التي تحتها. تدور حكاياتنا على السماء والنجوم، على صبية عذاب يرقصن في المنحنى. تدور حكاياتنا على الليالي في الكروب، ونومنا وسط الضباء، الله نوم الهنا. نحبها الأخبار تحملنا لعالم بعيد، ونحن حول النار. وفي القرية النائمة تشع نوافذ البيوت بالنور الذي يضيء الكون، بينما بدا برج الكنيسة كما لو أنه يجاهد ليشير إلى الخالق الحاضر الحي في هذا المشهد، ليذكر الناس جميعا بالله الواحد الذي يجب ألا تأخذهم عنه الاحتفالات والكون الصاخب. وتظل لوحة سماء مرصعة بالنجوم تثير الجدل والأسئلة والتفسيرات المختلفة والمتناقضة، وتظل لوحة سماء مرصعة بالنجوم من أهم الأعمال الفنية التي أنجزت في القرن 19. لذا فقد أصبحت هذه اللوحة إحدى أهم وأشهر الأعمال الفنية للفنان الهولندي فان جوخ. نحبها الأخبار تحملنا لعالم بعيد، ونحن حول النار ننعم في دفء الشتاء الرغيد. وأحلى حكاياتنا تلك التي عند الغروب، أنا وسمراء العروب ننسجها وحدنا. أصدقائنا مع لوحة ليلة مرصعة بالنجوم للفنان الهولندي فان جوخ. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميلان كريم قمحاوي وأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات أعداد وتقديم جيهان الريدي. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء الساهرين معنا، نبقى الآن مع رائعة كوكب الشرق أم كلثوم فاتن معهد. الكلمات لمرسي جميل عزيز.